بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثالث من تنوير الأفكار بشرح قرة الأبصار. قال الناظم رحمه الله: الحمد لله الذي بأحمد هدى إلى أقوم نهج من هدى، حمدا جديدا دائم البقاء، مكافئا ترادف الآلاء. بدأ الناظم رحمه الله منظومته بالحمد اقتداء بكتاب الله تعالى، وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع أي ناقص البركة. الحديث رواه أبو داود وغيره، وحسنه ابن الصلاح وغيره. لهذا قال أهل العلم: يستحب البداءة بالحمد لله لكل مصنف ودارس ومدرس، ولكل خطيب وخاطب، وبين يدي سائر الأمور المهمة. قول الناظم الحمد لله جملة اسمية من مبتدأ وخبر، وتعريف الحمد لغة وعرفان وما بينهما من العموم والخصوص الوجهي مذكور في كثير من الكتب، فلا حاجة لذكره في هذه العجالة. وألفي الحمد لاستغراق الجنس، أي جنس المحامد، أي جميع أنواع الحمد ثابتة لله تعالى، فهو سبحانه من يستحق الحمد كله. وقوله الذي، الحمد لله الذي، فالذي نعت لاسم الجلالة، وهو اسم موصولي، وصلته جملة هدى في أول الشطر الثاني من البيت. وقوله بأحمد متعلق بهدى، وقوله إلى أقوم نهجين متعلق أيضا بهدى، وقوله من هدى فمن مفعول به لهدى الأول، وهي موصولية، وصلتها جملة هدى التي بعدها في آخر البيت. فتقدير البيت إذن يكون هكذا: الحمد لله الذي هدى من هدى بأحمد إلى أقوم نهج، أي الحمد ثابت لله الذي هدى من هدى، أي من أراد هدايته بأحمد، أي هداه بأحمد، أي بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أقوم نهج، أي هداه إلى أقوم نهج، أي لا أوضح طريق وهو طريق الإسلام. وأحمد اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في القرآن والسنة. قال تعالى في سورة الصف حكاية عن سيدنا عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد، اسمه أحمد. وجاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد. وفي قول الناظم بأحمد الحمد لله الذي بأحمد، في قوله ضرب من ضروب البديع في علم البلاغة، وهو ما يسمى براعة الاستهلال، وهي أن يشير الناظم أو المؤلف أو الخطيب أو الكاتب أو غيرهم في البدء أن يشير إلى مقصوده في كلامه، كما قال بعضهم: وإن تشير لمقصد الكلام بدءا فدا براعة الاستهلال. والناظم هنا لما ذكر في أول نظمه اسمه صلى الله عليه وسلم أحمد، فإنه يشير بذلك إلى أن مقصوده في هذا النظم هو النبي صلى الله عليه وسلم وحياته وسيرته. ثم قال الناظم: حمدا جديدا دائما البقاء مكافئا ترادف الآلاء. فقوله حمدا مفعول مطلق حذف عامله تقديره أحمد حمدا، ولا يصح أن يكون منصوبا بالحمد الذي في أول البيت الأول بأن يكون الحمد لله حمدا، أي لا يصح أن يكون معمولا له. وإن كان المصدر أي المفعول المطلق، وإن كان ينصب بمثله كما ينصب بالفعل والوصف كما قال ابن مالك في الألفية: بمثله أو فعل أو وصف نصيب. ولكن هذا أي هذا اللفظ، هذا المصدر الحمد لله في قول نظيم، لا يصح أو لا يصلح أن يعمل في حمدان في بداية البيت الثاني بأن ينصبه. لماذا؟ لما تقرر في علم النحو أن المصدر إذا كان مبتدأً واستوفى خبره أي استكمل خبره حينئذ يضعف شبهه بالفعل، ومن ثم لم يعود يصلح للعمل بعد ذلك، وهذا قد استوفى خبره، قد استكمل خبره، الحمد مبتدأ لله خبره. فقوله حمدا إذن هو مفعول مطلق بفعل محذوف تقديره أحمد حمدا، على أن فيه نكتتان بلاغيتان، وهي أن الناظم أراد أن يحمد الله بالجملتين، بالجملة الاسمية التي تدل على الديمومة والاستمرار فقال الحمد لله، وبالجملة الفعلية التي تدل على التجدد والحدوث فقال حمدا أي يحمد حمدا. لذلك قال حمدا جديدا دائما البقاء أي حمدا متجددا بتجدد النعم، كلما تجددت نعمة تجدد لها حمد جديد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في خطبه بالجملتين في الحمد الاسمية والفعلية، كان صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، إلى آخر ما يسمى عند أهل العلم بخطبة الحاجة. فيأتي صلى الله عليه وسلم بالجملة الاسمية إن الحمد لله، وبالجملة الفعلية نحمده. ثم قال الناظم: مكافئا ترادف الآلاء أي حمدان يكافئ ترادف أي تتابع الآلاء أي النعم، واحدها إيلان أو ألن. وهنا يستحضر اللغز المشهور في النحو في كلمة إلى، حيث تستعمل اسمان وفعلان وحرفا. قال ابن حمدون في حاشيته على المكودي شارح ألفية ابن مالك قال: فرع إلى تكون حرف جر وفعلا واسما، وقد اجتمعت الثلاثة في قوله أي في قول الشاعر: إلى خليلي إن ضاق المعاش إلى، إلى خليليكما أقيتما ضررا. فإلى الأولى فعل أمر والألف فاعل أي الجاء، وإلى الثانية حرف جر، والثالثة أي إلى الثالثة اسم بمعنى النعمة يجمع على آلاء، ومنه قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. والمعنى إلجاء يا خليلي إلى نعم خليليكما. انتهى كلام ابن حمدون رحمه الله. وبهذا القدر نكتفي، وإلى حصة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. أخوكم حسين دهمو البوزرفاوي البعمراني لطف الله به.